ده مكمن الخروج ديالكم من السجن اللي عطيتو براء انه هو مبادره ديال العفو الملكي، وانت عارف على مجموعه كنتي انت من بين المجموعه اللي تم الافراج عليها في ذاك التاريخ المعروف. السؤال اللي بقى تيتطرح هو واش باقي تتاكد فعلا انه انتم ما تقدمتي تمشي طلب العفو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اولا اشكر الاستاذ وأشكره على ثقته، وأراد أن يأخذ الخبر يعني حقيقة دون ما يقال ويذاع ويشاع، أنه هو معلوم أن الصحافة أو الكلمة بصفة عامة كلمة أمانة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بكلمة من غضب الله لا يلقي لها بال يهوي بها 70 خريفا في النار. والصحافة الصحفي عندما يكون نزيها يمكن أن يخلق حدثا، أن يخلق حدثا عظيما. وأصبحت الآن الصحافة بصفة عامة تعتبر السلطة الأولى، لأن للأسف كما تسمعون يعني ما يسمى عندهم بالخلايا النائمة، يعني يطلع علينا وزير الداخلية أو يعني النائب العام أو وكيل العام وشيء من هذا القبيل، ويذكر الأحداث ومجريات الأحداث دون أن يقول القضاء كلمته. فالقاضي يخاف، ولا سيما عندما تكون الجرائد يعني تأتي بالعناوين عظيمة ولكن المضمون صفر. لا أقول هذا كل الصحافة، هناك صحافة يعني صحافيين، هناك صحافيون نزهاء يعني يحاولون أن يقولوا كلمة الحق وأن يبينوا الحق وأن يظهروا الحق ويبطلوا الباطل. على كل أرجع إلى نعم. إلى السؤال حتى لا نبعد النجعة. أولا الله عز وجل من علينا بالعفو وأطلق سراحنا، ولم يكن هناك أي بادرة منا ولا مرة، أنا شخصيا ولا مرة جاءني ابن هاشم مرتين وقال لي أطلب العفو تخرج في عيد الأضحى. أين كان بين عيد الأضحى وبين قوله ما يقارب ثلاثة أيام، فقلت له أطلبه أنت، قلت لأن العفو عدم المؤاخذة على الذنب، وأنا المخابرة تعترف على أن الشيوخ لا علاقة لهم وشخصيا لا علاقة لنا، فإذا إذا كنت مظلوما فلماذا أطلب العفو؟ فلذلك لو كنت ظالما لما تكبرت على طلب العفو، أما وأنا مظلوم كيف أطلب العفو؟ وهل يستقيم هذا؟ وهل يصح في الأذهان أن المظلوم يطلب العفو؟ وقلت له بأن القضاء كانت مهزلة، كانت مسرحية، والقضاء كان يعني يقضي بتعليمات ولم يكن هناك استقلالية، والمحاضر كانت يعني مطبوخة، والمخابرات لا تعوزهم الأسماء، ولذلك أنا وقعت على المحاضر يعني معصب العينين، وطبعا التعذيب الذي مورس علي وعلقت كما تعلق الشاة 9 أيام من التعذيب، ومع ذلك كيف أطلب العفو؟ والله أنا قلت يعني كلمة آنذاك لابن هاشم وغيره أفضل أن أحفر قبري داخل زنزانتي، أما أن أطلب العفو فلا. أنت تؤكد أنكم أنتم لم تطلبوا العفو أبدا، ولكن بالمقابل هم عفوا عنكم كان العملي، ما هو السبب في نظرك؟ أولا يعني الأستاذ الرميد هو الذي تقدم بالتماس طلب العفو، وهو كان يعلم لأنه كان يواكب ويتابع ملف ما يسمى بوليسيا سلفية جهادية، وكان يعلم أن هذا الملف شابته خروقات كثيرة، هذا طبعا باتفاق المنظمات الحقوقية الداخلية والخارجية والأوروبية، حتى أعلى سلطة في البلاد يعني صرح على أن فيه خروقات كثيرة. فالأستاذ الرميد يعني جزاه الله خيرا يعني التمس طلب العفو للشيوخ 3، وكان من بينهم أيضا التمس حتى للأستاذ رشيد نيني ولشخص آخر، واستثني الأستاذ رشيد نيني خرج الشيوخ. أي نعم. بالنسبة هذا بالنسبة لحالتك أنت تقول أنك لم تتقدم بطلب العفو، بالمقابل الشيوخ الآخرين تقدموا بطلبات للعفو كما أكدوا ذلك في تصريحاتهم، ما هو الفرق أستاذ حديش؟ والله أنا إذا كانت نفس الوضعية ونفس المعطيات أنا لأول مرة أسمع منك بأن الشيوخ تقدموا بطلب العفو. بالنسبة للسلك الثاني كانت هناك لجنة وتقدمت بطلب العفو باتفاق معه. باتفاق معه؟ نعم. هذا الأمر يتعلق بالشيخ حسن إذا كان حقيقة، لأن الذي أعلم أن الشيخ حسن وهو مظلوم والشيخ أبو حفص مظلوم، أن الشيوخ يعني قاطبة لا، الذي أعلم أنهم لم يتقدموا بالعفو، إنما هذه ربما تكون بادرة من عائلاتهم فممكن، أما هو لم يتقدم بطلب العفو. ويبقى أن الأمر يبقى حر في أفكاره، ونحن كما نقول دائما ليس بيننا وبين الحق حجاب، فلو كنا ظالمين لطلبنا العفو يعني ذليلين حقيرين، أما أننا مظلومون لا نطلب العفو أبدا. خالد، سؤال آخر في هذه، وتتحدث عن ثلاثة شيوخ بالنسبة لنا نحن كمتتبعين من الخارج يتكلمون عن أربعة شيوخ، عن الحدوشي والفيزازي والكتاني وأبو حفص. ولا الشيخ الفيزازي نفسه ولا الشيخ الفيزازي يعني كان له يد فيما وقع في الدار البيضاء. بغيت نسول واش نعم. انه هذا تقسيم انه في نظركم كاين ثلاثه الشيوخ او غير المجرد؟ لا نعم. هذا يعني مساله الشيخ الفيزازي يعني خرج قبلنا الان، يعني كان السؤال في مضمار الشيوخ ثلاثة الذين خرجوا اي يعني نعم خرجوا ايضا دفعه واحده. نعم. معروف عنك استاذ الحدوشي قربك من السلك الثاني. نعم. أكثر من قربك من شيوخ آخرين، واش هذا اللقاء يعني شنو سبب تقارب أكثر من مع السلك الثاني أكثر من تقارب شيوخ آخرين؟ وأولا أنا عندي صداقة مع الجميع، لكن الشيخ حسن يعني كان يعرفني وهو كان يدرس في جامعة آل البيت بالأردن، وأنا كنت أدرس بطنجة وزارني بطنجة عدة مرات، ثم زارني ببيتي هنا، وكانت بيننا يعني كان بيننا تواصل ورسائل ومكالمات ومساءلات ويعني مراسلات، يعني بقيت هكذا العلاقة طيبة، وهي علاقة طيبة حتى مع باقي الشيوخ، بيننا وبينهم الهواتف، وكما ألتقي بالشيخ حسن ألتقي بالشيخ أبو حافظ وألتقي بالشيخ آخر، يعني مسألة عادية. ولكن يظهر أن هناك يعني بالإضافة للتقارب بينك وبين السلك الثاني يظهر أن هناك تقارب في الأفكار بخلاف علاقتك مع الشيوخ الآخرين، هناك تفاوت كبير في الأفكار التي يروجها إعلاميا. وليكن في علمك على أن الخلاف خلاف أمر جبلي وطبيعي، ولكن الخلاف لا يفسد للقضية ود، لا يفسد ود للقضية، فإن اختلفنا اختلاف تنوع في بعض الأحيان، اختلاف في الأفكار، اختلاف في الرؤى، اختلاف، لكن نبقى إخوة. هذا ما تسمونه أنتم اختلاف، ويسمى في بالنسبة للمتتبعين يسمى يدخلنا في قضية المراجعات. هناك من يقول بأن بعض الشيوخ قاموا بمراجعات، بالمقابل شيوخ آخرين لم يقوموا بمراجعات أي شيء. بالنسبة لك أسألك طيب أنا أقول مسألة يعني باختصار على أن المراجعات يعني كمثل بعض الشيوخ الذي صرح وكانت له شجاعة وصرح، هذا الأمر يتعلق به والسؤال ينبغي أن يوجه له. أما أنا شخصيا لم يكن لي، لم أكن أكفر المجتمعات كما كانوا يقولون، ولم أكن أكفر يعني بكل ذنب كما كانوا يقولون، ولم أكن يعني ألعن الشعوب ولا أفعل كذا ولا كذا ولا كذا، كل هذا كل هذه الهالة كانت مسرحية إعلامية. أما أنا أعيش مع المجتمع ويعني آكل ذبائحهم وأصلي في مساجدهم، ولا أرى تكفير المجتمعات، بل حتى أصحاب المعاصي وأصحاب الكبائر ندعو لهم بالهداية، وكلنا ذلك الرجل، ودائما نذكر أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه، وفي رواية وإلا حارت عليه، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم. وأيضا لا نفسق يعني هكذا جزافة، ولا نلعن جزافة، ولا نكفر الأشخاص يعني بالنوع والعين جزافة، يعني هذا كله كلام، هذا كله كلام. إذن لم تكن عندي جريمة حتى أتوب، أتوب من ماذا وأتراجع من ماذا؟ لو كان عندي خطأ أتراجع عليه، لو كان عندي خطأ ليس بيني وبين الحق حجاب، أرجع إليه ذليلا حقيرا، أكون ذنبا في الحق ولا أكون رأسا في الباطل. الحديث عن السلفيين بالصيغة المتعارف عليها هم أشخاص يعني تنظيم أشخاص منظمون ويفكرون دائما في انفجار، في تفجير أماكن معينة، في أعمال تخريبية، لهم فكر معين. بالنسبة لك أسألك بشكل واضح، ما معنى أنت، ما معنى أن نوضح هنا، ما معنى أن يكون الإنسان سلفيا؟ أولا ينبغي أن نعلم على أن السلفية منهج وليست جماعة. الجماعة ينبغي أن تكون منظمة، وينبغي أن يكون هناك لها ميثاق، وينبغي وينبغي، هذا غير موجود. إنما السلفية كما كنت قلت سابقا قبل سجني يعني بشهور، كان يعني أجرت معي جريدة الصحيفة آنذاك وجريدة الأيام حوارا، وسألوني بالضبط على السلفية، فقلت السلفية دعية ابنة الزنا لا يعرف لها أب ولا أم، وأصبحت هذه الكلمة من الأمثال تنقل. السلفية دعية ابنة الزنا لا يعرف لها أب ولا أم، إلا أن تكون قد ولدت في مخافر وفي دهاليز المخابرات والشرطة، إن هذه لم تكن معلومة. فقبل ما تقع يعني عملية الدار البيضاء، ولا زلنا إلى الآن وحتى نقول بأن هذه العملية دبرت بليل، وإلى الآن ليس هناك أحد يعني قال بأنه هو كان وراء هذه العملية، وإن كنا نشك في بعض الجهات. فالمهم إلى الآن، ونسأل الله عز وجل أن يأتي وقت نعرف فيه من كان وراء هذه العملية التي يتمت أطفال كثير من المسلمين، ورملت كثيرا من النساء، وسجنت الإخوة ظلما وعدوانا تحت ذريعة الإرهاب، وفعلت أفاعيل بالإخوة، منهم من اغتصب، ومنهم من عذب، ومنهم من مات تحت التعذيب، ومنهم ومنهم، واللائحة طويلة، والحبل إلى جرائمهم جرار. في إطار التصنيفات دائما، هل تقبل أن تصنف، أن يصنف السيح الدوشي كإنسان سلفي أم كسلفي جهادي كما يصنفون؟ أنا لا أحب التصنيف، وليس ولا أن تكون عندي بطاقة فلان من جماعتنا ومن حزبنا، ولا من تكتلنا، ولا شيء من هذا القبيل. أنا مسلم أفهم كتاب الله عز وجل، وحاول أن أفهم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح، ولست تحت أي جماعة وأي لافتة وأي حزب، ولا أحب أن أكون مقوقعا تحت أي حزب. الله عز وجل يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، ويقول سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ويقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هو سماكم المسلمين، ادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله، نحن نقول بأننا مسلمون وكفى، ونفهم كتاب الله أو نحاول أن نفهم كتاب الله على وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح. لكن كيف تتلقى التسميات التي تطلق عليكم من السلفيون أو السلفيون جهادي؟ طيب يعني المخالف يحل له أن يسميني بما شاء، أما أنا يعني لا أحب أن يكون لي هناك لافتة. أنا دائما أفضل أن يقولوا يعني شيوخ ما يسمى أو ما يصطلح عليه بوليسيا، شيوخ سلفية جهادية بوليسيا. أفضل هكذا بوليسيا، لا أفضل السلفية، بوليسيا، وإن كانت السلفية الآن أصبحت واقعا مفروضا، لكن ومع ذلك ينبغي أن يقولوا هكذا بوليسيا، لأن البوليس لا تعوزهم الأسماء، المخابرات لا تعوزهم الأسماء. فلذلك أنا لا أحب كما قلت دائما أن أكون مقوقعا تحت أي لافتة، ولا أحب أن أسجن من أجل أفكار غيري، بل أحب أن أسجن من أجل أفكاري. نعم. تتحدث دائما عن وجود مخابرات وعن وجود أيدي خفية، نريد أن نفهم منك، بالمقابل هناك سلفيون ذهبوا إلى السجن بمحاضر وبملفات، متى يعني أولا نريد أن نتوضح أكثر هذه طيب. الفكرة أنا أولا كنت خارجا للمسجد، هذه حكاية يوماتي، اختطفت دون أن يعلم أهلي يوم الجمعة كان، يعني لما وصلت إلى المعارف وأهلي يبحثون، يعني بقوا السابع بالدار البيضاء، وتعرضت هناك للتعذيب الفظيع، وعلقت كما تعلق الشاة، وكانت الصفعات واللكمات تأتيني شرقية وغربية، يعني حتى كنت أسمع اللغة الفرنسية وشيء من هذا القبيل، اللغات الأجنبية، فعذبت عذابا فظيعا لدرجة أنني فقدت نور بصري اليسرى كما هو معلوم. يعني طاقم الطبي جاء إلى القنيطرة بعد أن قدمت الشكاية لبوزوبع آنذاك، فأرسل لنا طاقم طبي بعد أن أرسل وكيل العام وأرسل نائبه، فقال بأن الشبكة مجروحة، وأنا ذاك ممنوع أن نخرج إلى الطبيب، لا زال إعلام الإرهاب إلى آخره، وأمريكا يعني كانت يعني تسلط أضواءها على البلاد العربية، فلم أخرج أنا ذاك، وأحسست أن البصر يعني يضعف شيئا فشيئا. وعندما كنت بطنجة أحسست بأنني طبعا كنت في زنزانة ضيقة جدا، يعني طبعا كان عقاب، رحلت أنا ذاك إلى طنجة عقابا عندما صرحت بأن رموز الفساد هم فلان وعلان وكلان، وذكرت منهم بن هاشم، وذكرت منهم يعني فؤاد عالي الهمة، وذكرت منهم يعني عبد اللطيف الحموشي، وذكرت منهم يعني أشخاص، ذكرت أشخاص. زلت على رأيك بأن أشخاص هم رموز فلان. هذه مسألة أخرى لعل إليها عودة. المهم الشاهد عندنا مسألة التعذيب. مسألة التعذيب يعني هذه متواترة. أكيد أنك تعرضت للتعذيب. طيب أنا يعني أحب أن أبين لك لازل أثر التعذيب هذا، انظر إليه جيد، هذا أثر التعذيب لازال، وهذا كان من ماذا؟ كان على يدي عميد الشرطة بالمعارف، وعندي أثر التعذيب آخر، فأنا بيّنت لقاضي أنا ذاك الحسن الطلفي، وبيّنت له بأن عميد الشرطة قال لي قل أو لا تقل، يقول لي كذا وكذا، أقول له لا أعرفه، الشخص لا أعرفه، يسألني عن أشياء أنا لا أعرفها وأشياء لم أفعلها، ويقول ينبغي أن تقول نعم. نوعية الأسئلة التي كانت تطرح عليك أسئلة كانت معروفة، هل تعرف من كان وراء هذه العملية، هل تعرف يعني الأشخاص اللي قاموا بالتفجير، كلها علاقة باستشمال، لا كلها علاقة باستشمال، وأيضا تحركاتكم وتصريحاتكم يعني في الإعلام، أنا ذاك كانت جريدة العصر، كان جريدة العصر، وكان عندي معها يعني استجوابات، وكان معي لعلك كنت تتابع، يعني كان يعني وانعقد المؤتمر برئاسة إبليس في جريدة الأحداث، وكان أيضا الإسهال الفكري في الجرائد المغربية، وكان أيضا وداعا أيها القلم، وكان أيضا اليقظة والحذر من أسلوب امرأة لوط ومهنة الزبال، وأشياء كثيرة يعني كانت يعني عناوين، وكنت مثلا بلط بعمل الهاتف، كنت يحاورونني فيسألون فأجيب، يعني كانت الأسئلة في مثل هذا. ولما قال لي بنفس العبارة، هذه العبارة التي قلت يعني في الندوة التي نظمت بفاس، قلت بأن العميد قال لي، جيب مثلا، قال لي بهذه العبارة، قال سوف نرسلك قل أو لا تقل، سوف نرسلك إلى قاض اسمه الحسن الطلفي دائما في حقيبته 800 سنة، نصيبك منها 30 سنة. كان الحكم واضحا، كان الحكم واضحا، الحكم كان يعني طبعا كان الحكم جاهزا، بل إخوة بعض الإخوة كانوا في إتمالة، قالوا يعني قبل الوقوع حدث الدار البيضاء، قال سنأتي بشيوخكم، الشيخ الحدوشي سوف نعطيه 30 سنة، والشيخ حسن 20 سنة، والشيخ أبو حفص 30 سنة، والشيخ الفزازي 30 سنة، والشيخ الشاذلي 30 سنة، والشيخ الميلودي المؤبد، يعني حكمنا قبل الأحداث، فالله المستعان. قلت في عملية عن عملية أحداث 16 ماي، قلت أنكم تشكون في أيادي معينة. نعم. ماذا تقصد بذلك؟ أنا قلت بأن هذه العملية حبلى، وسيكشف في يوم من الأيام من كان وراءها، ولذلك لا أستطيع الآن أن أوجه أصبعا إلى جهات معينة وأشخاص معينين، لكن أقول بأن هذه العملية سوف تفتضح بإذن الله، لأنها ليست من صنع المغاربة، وليست من فعل المغاربة، كانت جاهزة للزج بالإخوة في سجون الظلم والظلام. ولكن المعروف كذلك حسب ما هو متداول أن السلفيون أنفسهم داخل السجن يقسمون أنفسهم بين من عوقبوا على أفكارهم وبين من عوقبوا في بمحاكمات جائرة وبين أشخاص يوجدون كذلك هم داخل السجن المتورطون في الدماء بأيديهم. أنا أقول مسألة يعني كنت يعني في الندوة التي كانت عقدت بالرباط وأذكر أنني سألتني صحفية وبعض الصحافة يعني هذا التقسيم المعروف الثلاثي أو الثالوثي يعني طائفة يعني كانت يعني عوقبت من أجل أفكارها وطائفة من أجل العمل وطائفة يعني التقسيم الثلاثي والثالوثي المعروف. فأنا قلت يعني إذا كان المغرب فعلا أراد أن يطوي هذا الملف فيطلق سراح جميع الإخوة من غير تقسيم ومن غير شرط ومن غير قيد. قالوا كيف يمكن هذا وقد ثبت أن أناسا تورطوا؟ لو كان هذا حقيقة لأن أنا يعني أصبحت أشك بالإعلام. هذه قناة الثانية دوزين يعني كانت تقول بأنها أتت بأحد الإخوة وهو بعوض وقال بأن هذا الأمير له خمس لغات بينما لما كنا في سجن عين برجة وكنا ممنوعين من المصحف لكن بعد أن أفرج على المصحف لأنه كان مسجونا بعد أن أفرج على المصحف بدأت أفرق عليه المصاحف ونظمت لهم وقتهم ليحفظوا كتاب الله. قال إنه لا يحسن القراءة، أمي لا يقرأ ولا يكتب بل أكثر من هذا لا يمحو. إذن كيف هذا عنده خمس لغات؟ وآخر وقف أمام الحسن الطلفي وقال له يعني هل تفهم القراءة؟ قال لا، وقد قالوا بأن له سبع لغات. يعني سبحان الله كما يقولون يعني الحبة يعني جعلوا لها الهالك مثل القبة مع أنه الإخوة كانوا مظلومين. فقلت الشيوعيون طبعا ألقي عليهم القبض وهم أيديهم ملطخة بالدماء وعندما أرادوا أن يطوى قاموا بطي ملفه. ماذا فعلوا؟ هل فصلوا وعزلوا وقسموا أم أطلقوا سراح الجميع؟ أطلقوا سراح الجميع. إذن فينبغي أن يكون الصلح بين الشعب، فإذا كان الصلح بين الشعب ينبغي أن يطلق سراح الجميع. وثم حتى لو ثبت أن شخصا ارتكب جريمة فلربما يعني مجرد كذب من طرف أصحاب الملفات وأصحاب الملفات الجاهزة. إذن فينبغي أن يكون هناك تحقيق نزيه وأن يكون القضاء أيضا نزيها، أن يكون التحقيق نزيها والقضاء نزيها. وربما إذا كانت من الأفكار يعني لها ارتباط بالدين أو شيء من هذا القبيل أن يأتوا بعلمائهم. عندنا نيف وثلاثين مجلسا من مجالس العلم لكن لا نسمع لهم ركزا ولا حسا، يعني لا يستطيعون أن يفتوا إلا إذا أعطي لهم الضوء بالإفتاء، لا يفعلون شيئا بينما يأخذون الملايين. يأخذون الملايين لماذا؟ يعني فتوى حتى القرضاوي عندما جاء وأثار جدلا المعروف يعني في الإعلام ولم يستطيعوا أن يتلفظوا بكلمة واحدة أن يقولوا بأن هذا جائز أو غير جائز. وعندما أفتى الشيخ المغراوي قامت القيامة ولم تقعد لأن هناك جهات حركتهم. فينبغي أن يتكلم العالم استقلالا لا يلتفت إلى جهات، لا يتكلم لا بتعليمات شرقية ولا غربية بل ينبغي أن يكون مستقلا. أنت تؤكد بأن جهاز العلماء في المغرب خاضع لمنطق التعليمات حسب هذا معروف يعني ولا سيما يعني وزير الأوقاف يعني تعليمات معروفة. هل تعتبر أن هناك جهات معينة تسعى إلى محاربة الفكر السلفي في المغرب وتعمل على ذلك؟ والله أظن أن هناك جهات لا تحب الإسلام أصلا. إسلام بجميع. أظن أن هناك جهات لا تحب الخير للبلاد أصلا وطبعا ودائما يزايدون علينا بوطنيتنا. نحن أهل المغرب ونحن من أهل هذا البلاد ونحب هذا البلاد ولا نحب المزايدات علينا بوطنيتنا، فلربما نحن وطنيون أكثر منهم. ولكن أنت تقول بأن ملف 16 مايو لا زلت أقول إنه مفبرك. طيب أنت تعلم أن أي عملية وقعت سواء كان في العراق أو كانت في أفغانستان أو كانت في فلسطين أو كانت في أي مكان، يعني إذا وقعت أي عملية بصرف النظر نتفق أو لا نتفق معهم، آنذاك يطلع علينا من يتبنى العملية ويذكر شروطه ويذكر أهدافه. هل تبنى أحد هذه العملية؟ هذه عملية كانت طائشة مجانية، ولا أظن أن وراءها إخوة. وطبعا لعلك سمعت ما وقع في قضية الأرجانة، وبعد ذلك صرح آنذاك يعني الرئيس المتهم أو الأمير المتهم بأنه ما ذهب إلى مراكش أبدا. نعم اسمح لي أنا، وبالنسبة لي تشككون في قضية التشميل، هل تشكك ذلك بشكل واضح عملية أرجانة الحقيقة؟ عملية أرجانة أنا لا أدري، لأن الرجل صرح بنفسه بأنه هو من فعلها، إذن فليتحمل تبعات أفعاله إن كان هو، لكن في المحكمة أنكر كل ذلك وقال كان مضغوط عليه، والله أعلم، ينبغي أن يكون هناك تحقيق نزيه وخلاص. أما عملية الضرب بيضاء إلى الآن هل هناك أي جهة يعني تبنتها سواء كان تحت الضغط أو بدون الضغط؟ وإلا بالله عليك 7000 واحد كلهم شاركوا في عملية الضرب بيضاء، كلهم. هذا سبحان الله، لو كان ابن الجوزي حيا لسجل هذا في أخبار الحمقى والمغفلين. 7000 واحد وإلى الآن لا زال يلقى القبض على الإخوة ويسلمون من البلاد الأوروبية والبلاد العربية لكونهم متورطين في ماذا؟ في عملية الضرب بيضاء. كيف تتلقى الأخبار بين الفينة والأخرى التي تقول بتفكيك خلية إرهابية في هذه المنطقة وخلية إرهابية في المكان الآخر وأمير وظهور المهدي المنتظر وأخبار من هذا النوع؟ أصادقك الرأي، بيني وبينك أشك. لا ينشر ولا ينشر؟ لا ينشر أو لا ينشر، يعني ينشر لكن أشك. لماذا؟ يعني المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. دائما كانوا يقولون ألقينا القبض على كذا وألقينا القبض على كذا، والشيخ الحدوشي من أكبر كذا، وتتكلم عن الشيخ الحدوشي وهو أعرف بنفسه منك. الشيخ الحدوشي كان يقول كذا وكان يقول كذا وكان يخلقون ما يقولون، يخلقون ما يعني لحيلة في من ينم، حيلة عندما يكذب الإنسان، لكن الإنسان يخلق حدثا ليقوله. نحن لا نريد فتن في بلادنا ولا في بلاد المسلمين، لا نريد فتنا، لكن ومع ذلك أنا أشك في هذه القضايا. يبقى الأصل فيها أن المتهم بريء عكس ما يقول. أو تفسيرك لهذا؟ المغرب انخرط مع أمريكا في مسألة محاربة الإرهاب، انخرط مع انخراطا، إذن لابد أن تكون هناك خلايا، والباقي معلومة، ويبقى المعنى في بطن الشاعر. يعني نحن نقول إن كان هناك فعلا حقيقة، ونقول أيضا ينبغي أن يكون هناك تحقيق نزيه، وينبغي أن لا حتى لو كان هناك خلية، ما ينبغي أن يأتي وزير ويقول ضبطنا خلية كذا وكذا وكذا. دع القضاء الغير المستقل أن يقول كلمته، دع القضاء هو الذي يقول كلمته. والآن يعني نحن نتمنى أن الأستاذ الرميد إن شاء الله أن يكون على يده فتح في القضاء، يعني وعندما نسمع أيضا بأن هناك إصلاح في القضاء، نريد إصلاح في القضاء وإصلاح القاضي وليس القضاء فقط. إصلاح القضاء دون القاضي يكون إصلاحا ناقصا. نعم. في إطار ما هو متداول عنكم دائما، معروف عنك كما هو متداول إعلاميا أنك شخص ذو طباع صعبة، برز ذلك في السجن وفي علاقتك مع مجموعة من هذا. كيف تنظر إلى ما يروج عنك حول شخصك؟ والله يا أخي أقول لك أنا لا أحب أن أتنازل على الحق لأقول الباطل، ولكن إذا كنت لا أستطيع أن أقول الحق أسكت ولا أقول الباطل. والساكت على الحق شيطان أخرس، والناطق بالباطل شيطان ناطق. لكن ما يقال لعل هذا معروف في الإعلام، أما أنا كسائر المغاربة. مباشرة بعد خروجكم من السجن وبعد أحداث الربيع العربي، ظهر هناك توجه في بعض البلدان نحو تحسيس أحزاب سياسية سلفية في المغرب كانت هناك مبادرة للشيخ الفيزازي على أساس تشكيل حزب سياسي سلفي في المغرب. ما رأيك في مبادرة الشيخ الفيزازي؟ والله مبادرة الشيخ الفيزازي عندما تولد إن شاء الله يكون لي رأي. هي لم تولد بعد. ولكن رأيك على الأقل فيما يخص تشكيل أحزاب سياسية سلفية؟ أنا يعني كما تعلم أنني لم أدرس في المدرسة ولا يوما واحدا. أنا دراستي دراسة في المساجد والدور العلم معروفة في دار الحديث بمكة المكرمة، ولذلك أنا لا أحب أن أكون مسؤولا، بل أحب دائما أن أكون طالب علم وكفى. ولكن ما رأيك في التحاق بحزب معين في حالة؟ أنا قلت لك لا أحب أن أكون مقوقعا تحت أي حزب، لكن إذا رأيت هناك خير يعني أستطيع أن أقدم محاضرة، درس، تدريس، شيء من هذا القبيل، يعني لا آل جهدا. أما أن أكون عضوا في أي حزب فلا. ماذا لو تأسس حزب سياسي سلفي في المغرب؟ عندما يتأسس إن شاء الله يكون لكل حادث حديث. نأخذ مثلا في مصر هناك أحزاب، في تونس هناك تجربة لحزب سلفي. طيب أنا أبان السلفيون عن قدرة كبيرة على ممارسة العمل السياسي. لا أنا لم أقول لك بأن السلفيين ما يسمى بالسلفي بالسلاف وشيء من هذا القبيل، يعني السلفية يعني لا يستطيعون أن يفعلوا خيرا أو لا أن يقدموا خيرا، لا، ولكن أنا أتكلم عن نفسي. أنا لا أحب أن أكون مسؤولا على أحد، بل أكون مسؤول على أبنائي وكفى. ولكن عندك أتباع كما يظهر من خلال الكتابات ومن خلال تصريحات. والله ماذا أقول، أنا كما قلت المخابرة عندما جاءوا إلي في السجن يعني فقلت قال لك أتباع كثر، فقلت لهم الحمد لله أنتم رمزتمونا، فقالوا لا أنت كنت رمزا قبل السجن، قلت يعني الآن زادت الرمزية. فأنا لا أحب الأتباع ولا أحب أن يكون عندي أتباع ولا أن أكون، أنا أحب أن أكون يعني تابعا للحق، ولا أحب أن يكون هناك أحد يدفعني، لا، تابعا للحق. وإذا ظهر الحق من أصغر واحد من المسلمين أتبعه الحق، لكن لا أكون مقوقعا تحت أي حزب وتحت أي جماعة، هذا هدفي. بالنسبة لكم أنتم خرجتم من السجن، نعم، ماذا فعلتم كشيوخ للسلفية بالنسبة لإخوانكم الذين لا زالوا في السجن؟ يعني هذه الكاف هذه ينبغي أن نحذفها كشيوخ، بصفتكم شيوخ، أما نحن شيوخ، نعم. يعني إحنا شيوخ لم يشيخنا السلطان ولا الزمان ولا الشيطان، ولكن شيخنا بإذن الله العلم. نحن طلبة علم، يعني لا زلنا إلى الآن، وحتى نطلب من المحبرة إلى المقبرة. بصفتنا شيوخ، يعني بإذن الله عز وجل نتصل مع كثير من الناس من المسؤولين، ووعدونا خيرا، وكتبنا رسالة للأستاذ عبد الإله من كيران، واتصلنا بالأستاذ الرميد عدة مرات، ولنا معه لقاء، ويعني الرجل وعد خيرا، وعندنا أيضا مع الأستاذ حامد الدين والحقيقي وغيرهم، يعني وهذه الجمعيات، يعني لا نال جهدا على يعني، نعم، هناك حراك إن شاء الله ليطلق سراح الإخوة بإذن الله تعالى. هناك بوادر لطي الصفحة. والله ماذا أقول، يعني ليس هناك شيء رسميا، ولكن بإذن الله يعني بعد المخاض يكون الولد، بإذن الله سيكون خير. بالنسبة لك هل تشعر بأنك مدين لحركة 20 فبراير بنضالها من أجل إطلاق سراح؟ أنا لست مدينا لأحد، ولكن ومع ذلك أقول حركة 20 فبراير في الحقيقة لها السبق في تغيير كثير من الأنظمة. حركة الشباب لها السبق، وينبغي الإنسان أن يذكر الفضل لأهل الفضل بصرف النظر، فلهم السبق في هذا، بل حتى لهم يعني دفعة نوعية لملفنا نحن. فأنا أقول لهم بارك الله فيهم، ونسأل الله عز وجل أن تكون مطالبهم مطالبا مطالب حقيقية، مطالب مشروعة، مطالب اجتماعية، مطالب يعني أن لا يكون هناك مطالب يعني شرقية لا يعرفها المغاربة، لا يكون هناك ما يخالف ديننا، لا يكون هناك ما يخالف شرعنا، وإلا فالشكر موصول لهم. دائما في علاقة بحركة 20 فبراير، بخلاف كلامك لك بإيجابية على هذه الحركة، سبقك الشيخ فيزازي في انتقاده لبعض رموز هذه الحركة. يا أخي، فهم من ذلك أن الشيوخ لهم مواقف متباينة. أنا قلت لك يعني أنا لست ببغاء، أنا أفكاري مستقلة وأفكار الشيخ الفيزازي مستقلة، فأنا لا أتكلم بلسان أحد، أتكلم بلساني، وكما قلت أحب أن أموت من أجل أفكاري لا من أجل أفكار غيري. خلاص، الله يبارك فيكم. حركة 20 فبراير لعبت دور في التسريع بالإفراج عنكم كما قلت. بالنسبة هناك من يربط كذلك بين تحركات للسفارة الأمريكية في الملف. ملف من؟ ملف السلفيين. والله أستبعد، هي هذه المصائب كلها التي وقعت في الدول العربية من غير استثناء كان وراءها من؟ كان وراءها السفارات الأمريكية. كان وراءها السفارات الأمريكية. والرئيس الراحل يعني البوش قال إما معنا وإما، يعني قالها صراحة، إما تكونون معنا وإما مع الإرهاب. فسبحان الله، يعني رحل، ولكن رحل يعني أخذها بذلة بنعال المنتظر، يعني أخذها بذلة. فالآن السفارة يعني يقول بأنها تحاول أن تغير سياستها، فإذا كان كذلك فإذن فلتعلن على أخطائها. يعني ومع مؤخرا قيل بأن أنه السفارة الأمريكية اتصلت بلجنة الدفاع عن السلفيين، وأكثر من ذلك هذه السفارة زارت الشيخ الفيزازي في طنجة ودخلت إلى بيته، والمسؤول الأمريكيون يقال كذلك أنهم اتصلوا حتى بك أنت. يعني ما زال هناك اتصال وما زال هناك كما فعلا لا زال هناك اتصال، ولكن لا أدري هذا الاتصال هل هو تحقيق من نوع آخر أم هو يعني للاطلاع على، يعني كيف تنظرون إلى الأحداث، وكيف تنظرون إلى هذا الحراك السياسي، وكيف تنظرون إلى هذه المظاهرات، وكيف تنظرون إلى هذه الثورات، وكيف تنظرون يعني لكن في الحقيقة كل ما يقع وراءه أمريكا، كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا. السفارة الأمريكية هي صاحبة المصائب. هل التقيت أنت بالمسؤول الأمريكي؟ لم ألتقي به، ولكن قيل لي إنه سيزورك مسؤول أمريكي، والتقى به الشيخ حسن. الشيخ حسن جلس معه، وطبعا الشيخ حسن يعني رجل عالم محنك، ويعرف من أين تؤكل الكتف، وقد أجاب يعني على كل تساؤلاتهم. وثم بلغني أنه أيضا كما قلت يعني اتصلت ببعض الإخوة، بعض اللجن، لكن بعضهم ارتأى لا يلتقي بهم، وإن كنت ممن يرى أن يجلسوا معهم. كيف تنظر إلى المفارقة بين اتفاقك مع الجلوس معهم وبين اعتبارك للأمريكيين كسبب للحرب على؟ طيب، لأن الجلوس معهم ضروري لأبين لهم عجرهم وبجرهم، يعني وإلا فكيف نوصل، يعني كما قلت سابقا بأن أمريكا فيها حزبان، يعني الحزب الطائش يعني بوش يعني كان معروف هو صاحب هذه المصائب، وهو هذا الصليبي يعني هو الذي أدى بالأمة إلى هذا الوحل، ومع ذلك إذا جلسوا معنا نبين لهم الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام جلس مع صناديد كفار قريش في غزوة الحديبية، وجلس مع اليهود، وجلس مع يعني مشركين يحاربون دعوة الله ودين الله عز وجل، وجلس معهم. عندما يجلس معهم الإنسان لا يعني أنه خلاص قامت القيامة، يجلس معهم ويبين لهم أخطاءهم، فهم اعترفوا كما قرأت في بعض الجرائد، اعترفوا بأنهم أرادوا أن يصححوا سياستهم، فإذن عليهم أن يبينوا لهم، كان ينبغي أن يجلسوا معهم ويبينوا لهم أخطاءهم وما نزل بالأمة من تحت رؤوسهم. انتقل بك إلى محور آخر السيد سيد حدوشي، بالنسبة للحكومة مرت الآن عدة شهور على تنصيب الحكومة، وكان من بين مميزات هذه الحكومة هي تعيين الوزير مصطفى الرميد وزيرا للعدل. هذا الرجل كان من بين الفاعلين في ملف الدفاع السلفيين. هل تعتقد أن ما قدمه لحد الآن سيد الرميد كان في مستوى تطلعاتكم؟ والله الأستاذ الرميد لو كان أطلقت له الحرية أن يفعل ما يشاء، لا يكون هناك لوبيات، أظنه سيفعل شيئا كثيرا، ولكن ما لا يمكن كله لا يترك بعضه أو جله. هو يجتهد، وقال لنا بالحرف إذا رأيتم أي شيء يحتاج إلى كذا وكذا يعني اتصلوا بهاتفيا أو بيتي مفتوح لكم. الرجل يعني شعبي، والرجل يحب بلده، والرجل يحب، وقال لنا بالعبارة عندما اجتمعنا به في بيته، يعني قال بهذه العبارة، قال نحب أن نخرج كل الإخوة المظلومين، نحاول أن نخرج كل الإخوة المظلومين. وطبعا كما لا يخفاكم، يعني لا يخفى حتى على من شم السياسة ولو من بعيد، لا يعني ولو من بعيد، يعني أن هناك أجهزة كثيرة تمخض في هذا الملف، فلا يمكن شخص واحد أن يحل هذا الملف. الحالة العادية أستاذ الحدوشي أننا ثوتنا على دستور 2011 ودخلنا في مرحلة جديدة يتحكم فيها رئيس الحكومة بكل ما هو إداري وكل ما هو، يعني هناك فصل للسلطة. يعني كيف سيبدو هذا الكلام منطقيا؟ نتحدث عن وجود أجهزة ونتحدث عن حكومة حقيقية. هذا مجرد سواد في بياض. أين الخلل؟ هناك حكومة الظل، هناك يعني حقائب أخرى معهم، يعني كونوا كدول أخرى، يعني كن أسدا ثم كلني كما يقال، كونوا كدول أخرى وأعطيهم مثل العدالة والتنمية ولا لجماعة من الجماعات، يعني يقولوا له هاك إذا قومي بالإصلاحات آنذاك حاسبوها، أما ولهم كذا وكذا من حقيبة، وغيرهم له كذا وكذا من حقيبة، وغيرهم، وهناك حكومة أخرى حكومة الظل. إذن كيف تظنون أن الإصلاح سيأتي من جهة واحدة وهناك جهات تعرقل الإصلاح؟ إذن لو كان هناك جهة واحدة آنذاك نقول لم يفعلوا شيئا. إذن العدالة والتنمية في نظرك لا تحكم؟ لا، مش لا تحكم، مش بهذا. العدالة والتنمية تفعل ما بوسعها وبقدرتها واختياراتها وإرادتها الذي تقدر عليه، تفعل ما تقدر عليه، وبعض الشر أهون من بعض. ولكن رئيس الحكومة يتبنى كل شيء، يعني كل ما يتخذ من قرارات عليه يتبنى رئيس الحكومة. والله ماذا أقول لك، رئيس الحكومة أنا أقول لك يعني هو يحاول أن يقلل من الشر، أن يقلل الشر موجود لكن يحاول أن يقلل، النار موجودة يحاول أن يطفئها بقدر المستطاع، ليس في الإمكان أكثر مما كان، فهم يجتهدون ونحن نقول نسأل الله عز وجل أن يوفقهم، هذا الذي نقول، والباقية معلومة. يعني إذا كنت تظن فعلا على أن الأستاذ بن كيران ولا الأستاذ يعني الرميد هم من سيصلحون البلاد كله، فأنا أظن هذا شبه مستحيل. ألم يتغير أي شيء بعد الدستور الجديد في نظرك؟ لا يعني ليس بهذه العبارة، يعني هناك بعض التغييرات. مثلا الروتوشات. مثلا خليها يأتي وقتها. هناك تغييرات يأتي وقتها إن شاء الله. أولا يكفي حتى الكلمة يعني كل واحد لا يستطيع أن يتكلم. الآن أصبح الكل ينادي ويطالب بحقه، حتى هذه المظاهرات كان يعني مستحيل، والآن الحمد لله يعني الفقهاء قاموا بمظاهرة، الفلاحة قاموا بمظاهرة وأشياء من هذا القبيل، يعني والأطباء والقضاة والمحامون وإلى غير ذلك. هل تتفق مع القول بأن المغرب بلد استثنائي، بلد للاستثناء بخلاف دول عربية أخرى عرفت احتجاجات أودت إلى ما أودت إليه. ولعل لكل بلد استثناءاته، هذه معروفة، حتى لكل شخص استثناءاته. ولكن لا يعني هذا أننا إذا رأينا الباطل نسكت عليه ونقول لبلدنا استثناء، لا، نبين ونحقق في المسألة ونقول هذا باطل وهذا حق. هناك من يقول بأن مسير الحكومة الحالية سيكون هو نفس مسير حكومة التناوب الأولى التي قاد عبد الرحمن اليوسفي والتي فشلت في الانتقال الديمقراطي. والله لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني. ولكن كبوادر وكمؤشرات، والبوادر كمؤشرات، يعني الآن حكومة هذه كم قاضت على ولادتها؟ بضعة أشهر. يعني أنت لو كان عندك أبناء وعندك يعني خلاف مع أبنائك بضعة أشهر، لا يمكن أن تصلح بيتك داخل بيتك، فكيف بالمجتمع بحذافره بما فيه المخالف والموافق وإلى غير ذلك. آخر قرار اتخذته الحكومة كان هو الزيادة في ثمن المحروقات. الحمد لله ليست لي سيارة. وبالتالي تعتبر أن هذا القرار لا يمس؟ لا هذا غير صحيح. يعني أنا لست من يقول أنا ومن بعد الطوفان، لا أقول هذا، بل لأن لعل هناك إكراهات، ومع ذلك نحن نريد يعني أن يكون هناك صندوق مقاصة، لأن إذا كان هناك زيادة في الغاز وفي شيء من هذا القبيل، فسوف تكون أيضا زيادة في المواد الغذائية. إذن أنت ربما تتفق مع القول بأنه الحكومة الحالية بدأت تفقد شيئا من شعبيتها بهذه القرارات؟ أنا لم أقل شيئا بعد. مجموعة أشياء تسكت عنها الحدوشي، هل تهيئ لشيء ما؟ والله لا أهيئ الآن حاليا إلى شيء، ولكن حتى تتضح الرؤية، الرؤية لا زال فيها ضبابة، عندما تتضح الرؤية ممكن أن نصرح بصراحة. ممكن على الأقل توضح لنا ماذا تقصد بوضوح الرؤية؟ يعني الآن الحكومة لا زالت يعني جديدة، حتى إذا قضت الحكومة ثلاث سنوات ونصف، آنذاك إذا رأينا نقول بأن الحكومة يعني أبدعت في كذا وعطت في كذا ولم تعطي في كذا وفرطت في كذا، ونذكر ما لها وما عليها، نذكر السلبيات والإيجابيات، ولا نذكر السلبيات فقط. لكن أنا قلت يعني لا زلت بضعة أشهر. بالنسبة للحكومة الحالية وبالنسبة لرئاسة الحكومة بالضبط، قيل أنها في صيغتها الجديدة هي تمتلك اختصاصات أكبر مما كانت عليه، بمعنى أنها أخذت اختصاصات من الملك. هل في نظرك أنه كان هو أنت قلت من هذا النوع حصل؟ أنت قلت قيل من صيغة الطمرة، ولكن ومع ذلك يعني سمعت أن الأستاذ الرميد أمره الملك محمد السادس أن يحقق في ملف قال إذا أي واحد من القصف أو شيء من هذا القبيل، لعله كتب هذا في الجرائد، أعطاه رقمه الخاص أن يتصل به. هذه بادرة خير، هذه لم تكن سابقة، يعني هذه بادرة خير، معنى رموز الفساد ينبغي أن يبينوا. نعم. بالنسبة للحكومة الحالية يقودها حزب العدالة والتنمية، بالمقابل لا زال هناك فاعلون آخرون في خارج، لم يدخلوا إلى الحكومة ولم يشاركوا أصلا في الانتخابات. مثلا لنأخذ مثال العدل والإحسان كمثال. كيف تنظر إلى نشاط هذه الجناح؟ العدل والإحسان يعني لا نستهين بقوتها ولا نستهين بكثرتها وبجموعها وإلى غير ذلك. يعني العدل والإحسان أيضا هم ارتأوا أن يخدموا من خارج الحكومة، يعني لهم أجندتهم ولهم منهجهم، ولهم أيضا حتى هم يعني يفكرون أن يدخلوا الانتخابات، لكن بشروطهم، وهذا من حقهم. العدل والإحسان بشكل واضح لا تتفق مع شروط اللعبة السياسية كما هي حاليا، بخلاف السلفيين مثلا هناك البعض منهم أعلن مساندته لحزب العدالة والتنمية وتمنيه لها بالتوفيق. لا هي مسألة يعني إذا أعلنوا أقول لك هناك مسألة العلماء يتكلمون على مسألة المصالح والمفاسد. هذا الشيخ الألباني والشيخ بن باز والشيخ العثيمين هؤلاء أئمة كبار عظام يعني قالوا بعض الشر أهون من بعض. إذا كان ولابد ولابد ولابد فهؤلاء أفضل. يعني لو الإنسان جاء له ب هؤلاء يعني العدالة والتنمية سواء العدالة والتنمية أو غيرهم يعني من الأفضل تنظر إلى من فيه الخير يعني تنظر إلى من سوف يقدم للبلاد خيرا أفضل. وطبعا العدالة والتنمية كما تعلم كما لا يخفك يعني ليسوا كباقي الوزراء يعني حتى ليست لهم هناك يعني اختصاصات وليست هناك عندهم يعني امتيازات وليست هناك عندهم هذه معروفة حتى لدرجة أنهم الشعبيون يلتقون مع أولاد الشعب كلهم. أما غيرهم كان يعني له حراس ولهم يعني أشياء يعني مثلا لا أسميه يعني من كان له مثلا في مكسيك يعني فيلا كبيرة كتب عليها الأستاذ رشيد نيني وهو كان لا يملك شيئا لكن عندما أصبح وزيرا وأشياء من هذا القبيل. حتى نفهم يعني أين يكمن الفرق بين منتسب للسلفية وبين منتسب مثلا لجماعة العدل والإحسان على المستوى الفكري؟ طبعا والله ماذا أقول لك يعني في المسائل الأفكار يعني أي أفكار في المسائل المعتقد أم الفكر الأفكار تختلف. أما المعتقد العقيدة يعني أي واحد وقع في الخطأ نبين خطأه أيا كان. أين يوجد الفرق حتى نقول بأن هذه جماعة الإحسان وحدها وهؤلاء السلفيين نقطة التمييز بينهم؟ في الأعمال وفي الأفكار. تتكلم أي فكر هل تقصد العقيدة أم تقصد ماذا يعني مسائل الحراك ومسائل ماذا تقصد؟ السؤال فيه غموض. نعم عندما نتحدث عن جماعة الإحسان نتحدث مثلا عن شخص يؤمن بأفكار مثلا يطلقها الشيخ ياسين يؤمن بتنظيم معين يؤمن بمقاطعة الانتخابات يؤمن يعني إذن تتكلم نعم. أنت يعني تتكلم على ممارسة سياسية. نعم. طيب لكل فكره ولا لا مشاحة في الأفكار اللي هي يعني لا تخالف الدين والعقيدة يعني مصالح مرسلة. هذا يرى أن هذه المسألة ينبغي أن يخوض فيها وهذا لا يراها. يعني معروف أن العلماء تكلموا عن المصالح الشرعية والمصالح الملغية والمصالح المرسلة. المصالح المرسلة ليس فيها دليل لا بأمر ولا بنهي. أنتقل بك إلى محور آخر. تميزت الفترة الأخيرة بصراع على الجرائد بينك وبين المندوب العام للسجون حفيظ بن هاشم. سؤال كالتالي: حفيظ بن هاشم يتهمك بترويج أفكار مغلوطة بعد خروجك من السجن. حفيظ بن هاشم أكثر من ذلك هدد بجرك إلى القضاء. لا حفيظ بن هاشم هذا مما يدل على أنه مغلوب وعلى أنه رجل يعني ظالم. حفيظ بن هاشم هذا لو كنا في بلد يطبق حتى قانونه حفيظ بن هاشم المفروض أن يكون يعني مسجونا لا مسؤولا. يعني يعرض على ماذا؟ على المسؤول على المسؤولية أو على المساءلة على المساءلة. لكن للأسف بتهمة ماذا؟ بتهمة التعذيب وماضيه المعروف بالانتهاكات والإخوة. إلى الآن بعض الإخوة اتصلوا بي اليوم من طنجة يعني تعرضوا للتعذيب الفظيع على يد حسن هوزان وعلى رئيس المعقل المدير سابقا وموجود الآن. يعني للأسف ارتقى إلى درجة أكثر. هذا الناقة الذي عذب الإخوة واغتصب الإخوة وهتك أعراضهم بل وذهب الأطباء واكتشفوا ذلك وصرحوا بذلك وابن هاشم قال يعني سوف يأمر بالتحقيق في المسألة وللأسف كان رئيسا للمعقل أصبح الآن نائبا للمدير بشكل واضح. هل تقول بشكل واضح أنا أقول تعرضوا للاغتصاب؟ أي نعم تعرضوا للاغتصاب. إذا شئت أن أسميهم خالد مراسل اغتصب يعني إخوة من طرف يعني التمارة. مسؤولين في السجن تمارا. أما في السجن الإخوة الذين تعرضوا ليس للاغتصاب وإنما لوضع العصي في أدبارهم، وهذا داخل السجن في التلال وفي السلا جوج، يعني حتى الطب أثبت ذلك، حتى الطب أثبت ذلك. فحافظ بن هاشم يعني جرائمه من باب السماء فوقنا والأرض تحتنا، جرائمه لا تخفى. هل يريد أن يغطي الشمس بالغربان؟ كل اللجن الحقوقية يعني تدين حافظ بن هاشم وتطلب منه الرحيل، بل أنا لا أقول الرحيل بل مساءلة. وإن كنت أقول بأن حافظ بن هاشم الشجرة التي تخفي الغابة، الشجرة التي تخفي الغابة. طبعا يعني أعطيك مثال، يعني ما وقع في سلا من كان وراءه؟ أول من بدأ هو الذي هاجم الإخوة، هو الذي هاجم الإخوة، الإخوة مضروبون. طيب ومع ذلك زج بهم في سجون تحت التعذيب سنة من التعذيب، هذا لا يوجد حتى في أي قانون. لكن الصور التي تم ترويجها تقول بأنه وهناك صور أخرى هناك صور أخرى، يعني أشاع ما أحبهما. وطيب الإخوة اللي لازل فيه معاهات. طيب قضية أخرى، حافظ بن هاشم هذا عندما بدأ في تعذيب الإخوة، يعني لا أقول بأنه هو الذي يباشر التعذيب بيده، لا، ينبغي أن نبين أيضا. فكل ما يقع في السجون هو المسؤول عليه، كل ما يقع في السجون هو المسؤول عليه. طيب وحافظ بن هاشم سبحان الله يعني من بدائع هذا الزمن لا يعرف إلا كلمة واحدة، هذا كذب، يريدون أن يكونوا أن تكون لهم مزية على باقي السجناء، هذا كذب، والسجناء تحت القانون سواسية، هذا كذب. هذه العبارة التي يحفظ. أنت مثلا وصفت الوضع داخل السجن بالوضع السيء للغاية، بالمقابل هو يصرح للصحافة ويقول بأنك كنت تتمتع بامتيازات معينة، مثل آخر وقت تصرحه بأنك كنت تتناول القنينات ريدبول وتوفر على الثلاجة وتتمتع بالخلوة الشرعية في وقتها. هذا يكذب، أولا هذا كذب، لم تكن هناك خلوة شرعية، هو منعها. أما غيره سيده محمد عبد النبوي، أستاذ محمد عبد النبوي هو الذي أعطاني الثلاجة، هو الذي أعطاني الحاسوب، هو الذي أعطاني الخلوة، وطبعا بأمعائي بالإضراب. أما ابن هاشم كان يأتي ويأخذ، يفتح الثلاجة ويأخذ الريدبول ويشرب الريدبول، وفضح نفسه من ثلاجتي. نعم، هو ومن معه هذا عمرو هذا السفياني، عدة مرات جاء وشرب الريدبول من عندي وشرب الماء البارد من عندي عدة مرات. الذي حصلت عليه من طرف غيره مدير شؤون جنائية، وجاء وسألني من أين لك هذا، يعني الحاسوب والثلاجة. سجن تطوان. ثم زيادة أن السجون فيها أنواع، يعني أنا كنت في سجن تطوان، يعني الموظفون هناك طيبون، موظفون هناك يعني يحسنون المعاملة ويحسنون التعامل يعني ويحترمون، بينما حتى في طنجة فيه موظفون طيبون، فيه موظفون فيهم خير، لكن كان هناك مدير حسن هوزان ورئيس المعقل خبثاء لدرجة لا تطاق، لدرجة أنهم كانوا يضربون الإخوة، وكان يباشر هذا حسن هوزان يباشر الضرب بنفسه، ثم يصب عليهم المياه وفي وقت الشتاء عذبهم عذابا فظيعا حتى اللكمات والضربات على وجوههم، وقد صوروا ذلك. إذن حافظ بن هاشم دائما سبحان الله، يعني واحد مات في السجن في الإضراب، لا كان مريضا، واحد يعني عذب، لا كان مريضا، إذن سبحان الله هذا المرض لا يكون إلا عنده داخل السجن. أما في طنجة بيوت النوم، أماكن النوم تباع بملايين في طنجة والله بملايين، الخمور هناك علانية، المخدرات بجميع أنواعها وأشكالها، اللواط بجميع أنواعه وأشكاله، والله لا يستطيع أن يتكلم السجين إلا ويصفى على وجهه من طرف المدير ورئيس المعقل في طنجة. رئيس المعقل عنده مثل مع كل حي من الأحياء أسبوعية يدفع كذا وكذا، وأصحاب الهواتف يدفعون كذا وكذا، وأصحاب الزيارة الخاصة يدفعون كذا وكذا، وأصحاب الزيارات المتكررة يدفعون كذا وكذا، ومن تدخل من يدخل له ما لذ وطاب يدفع كذا وكذا، ومن يأخذ أشياء امتيازات من الكوزينة يدفع كذا وكذا بمقابل انتقاد. وثم أقول لك مسألة، في طنجة ملايين ملايين تدور هناك، ملايين يعني تحت نظري، تحت نظري المدير وبأمر المدير وبأمر طبعا حسن هوزان ورئيس المعقل الموجود هناك يعني العلوي. هل تؤكد أن السلفيين على الأقل ما زالوا يتعرضون للتهديد إلى حدود يوم داخل السنة؟ هاي نعم، إلى الآن إلى الآن لازل. طيب سعيد، هل هناك أدلة معينة؟ هناك أدلة كثيرة. سعيد مثلا، سعيد بوليفة، أخ سعيد بوليفة في سجن، هو موجود الآن في سجن سلا، وكان مضرب يعني كان وصل إلى نيف 40 يوما، وزاره البارحة الأستاذ حامد الدين عبد العالي، فاتصلت به اليوم وأخبرني بأنه كان مضربا وتأسف لحالته لأن أمه ماتت يعني في هذه الأيام، وأنه يقول تعرض للتعذيب، وقال تعرض للتعذيب الفظيع. فإذا ذهب من أجل ماذا؟ من أجل أن ينقل إلى طنجة. لماذا يعني رحل من طنجة وأهله بطنجة؟ لماذا؟ السبب أنه يرى المناكر ويرى المصائب من المدير حسن هوزان، يدخل كل شيء يعني في سجن طنجة، ليس هناك شيء اسمه حرام، كله حلال، ومع ذلك إذا تكلم يعني يكتب له ملف ويرسل، ومن يأتي إلى هناك يعني من المسؤولين يأخذون نصيبه مخلص. في مقابل انتقادك الكبير لحفيظ بن هاشم، هناك بعض المقررين هذه الإدارة يقولون بأن لديهم كتب أنت أهديتها للحفيظ بن هاشم باسمك. طيب أنا أقول لك مسألة، أنا يعني كان يأتيني مدير جمال الغازي أو غيره يقول لي اكتب كتاب يعني إهداء المدير أحسن، يعني بما أنك تكتب وتؤلف يعني خوفا على نفسي. فبما أنهم كانوا يتعاملون معي معاملة طيبة فكنت أكتب، كنت أكتب إننا لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم، يعني كنت أكتب له الإهداء. وماذا جاءني مثلا، جاءني هذا إيش اسمه نائب العام وكيل العام يعني في المندوبية، إيش اسمه هذا نسيت اسمه، يعني اللي مسؤول على في السجن، هو موجود يعني ابن هاشم ثم بدة ثم آخر يعني كان في المحكمة مصطفى حلمي، مصطفى حلمي جاءني وقال هل كتبت وخرجت كتاب من الكتب؟ قلت نعم عندي شفاء التبريح في ألفاظ التجريح. قال طيب أعطيني نسخة، أعطيت له نسخة، قال اكتب لي إهداء، اكتب لي إهداء. وماذا تظن حتى لو كان عدوي وهو فعلا عدوي، هل أكتب له لعنك الله يا عدو الله، أم أكتب له هدية إلى الأستاذ الفلاني كذا وكذا؟ وكما قلت يعني إذا كنت هذه قصة الكتب التي أهديتها، هذه قصة الكتب، هذه مسألة قصة الكتب لا غير. نعم أستاذ الحدوشي، شكرا لك، الله يبارك فيك، الله يحفظك.